السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا بين أهل العلم في ماهية الجنة التي أسكنها الله عز وجل لأبينا آدم والتي أهبطه منها. وقلنا أن القول الراجح والمعتمد أنها جنة الخلد، والذين قالوا بأنها غير ذلك لا يلزم من قولهم أن يقولوا بعدم وجود الجنة والنار في الوقت الحاضر. أما الذين قالوا بأن الجنة والنار الآن غير مخلوقتان فهذا كلام أهل البدعة من المعتزلة وغيره. قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول، وسلف الأمة وإمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقد أخبر سبحانه أنه أمره بالهبوط وأن بعضهم لبعض عدو، ثم قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده، وهذا باطل. يبقى كأن الاستدلال هنا بقوله عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا واضح الدلالة أنهم أي آدم وزوجه لم يكونوا في الأرض لما أمروا بالهبوط من الله عز وجل. قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كما تعلمون إخواني قول إبليس هذا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس مبني على مقدمة، وإن شئت أكتب هذا فهو هم في علم الأصول. هذا قياس مبني على مقدمة، والمقدمة هي أن النار خير من الطين، وعليه كيف يسجد المفضول، كيف يسجد الفاضل للمفضول، كيف يسجد الفاضل للمفضول. والرد على ذلك من وجوه، وهذا الكلام كله الذي يسمعونه من الآن كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، والرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا قياس فاسد، لأنه مناقض للنص. الوجه الثاني لا نسلم بأن النار خير من الطين، لا نسلم بأن النار خير من الطين. الوجه الثالث إن قلنا أن النار خير من الطين فلا يلزم أن يكون كل ما خلق منها خير من كل ما خلق من الطين، فلا نسلم أن كل ما خلق منها خير مما خلق من الطين. أعيد يا أخوانا الأود هذه، قلنا هذا قياس فاسد لأنه في مصادمة النص. الأمر الثالث الثاني لا نسلم بأن النار خير من الطين. الأمر الثالث على فرض جدلا تنزلا مع المخاطب أن النار خير من الطين، لا يلزم أن يكون كل ما خلق من النار أفضل وخير من كل ما خلق إيه؟ من الطين. قال وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فقوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض، فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها. اكتب عندك في مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ده الحديث، اكتب جنبه كده وهذا على الحقيقة، وهذا على الحقيقة، فلن يدخل إلا بعد أن يرقى مما فيه من كبر. وهذا على الحقيقة فلن يدخل إلا بعد أن ينقى مما فيه من كبر. يقول فقوله تعالى فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض، فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها. والضمير في قوله تعالى منها عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره. قال وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اكتب عندك مصر مفرد أمصار، وهي بلد من البلاد. مصر مفرد أمصار وهي بلد من البلاد، لأن البعض بيظن اهبطوا مصرا اللي هي مصر بلدنا، وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب مصر جمع أمصار وهي بلد من البلاد. يقول اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف اهبط إبليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة، والهبوط يكون من علو إلى سفل، وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشراء المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط. قالوا أيضا فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون، والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره، فإذا وصل نزل عن دوابه. تلاحظوا يا أخوانا هنا أن جل الاستدلالات في النصوص المشتبهة بلغة العرب، كل الاستدلالات بلغة العربي، يبقى مسألة اهبط ونزل العرب تقول هذا نزل إذا خرج من بلد إلى بلد، ووجه النزول أنه كان يسير، لذلك عند علماء المصطلح يقول فلان نزيل كذا فلان نزيل كذا. ما معنى نزيل؟ أنه رحل من بلده إلى هذه البلدة وكان يركب دابة، فلما نزل قيل عنه أنه نزيل. ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه. القفل معناها الرجوع من السفر، معناها الرجوع من السفر. ولفظ النزول كلفظ الهبوط، فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفل. وقال تعالى عقب قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه بعد الإهباط. فلو كانوا في الأرض أولا لكانوا في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط. قالوا ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية، فإن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته بالخروج من الجنة من النكد والمشقة، فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه، وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض. اكتب والحديث محل الشاهد فيه، والحديث محل الشاهد فيه هو قول نبي الله موسى لنبي الله آدم عليهما الصلاة والسلام، والحديث محل الشاهد فيه اللي هو حديث قصة آدم وموسى اللي هو مشهور في الصحيحين وتكلمنا عنه كثيرا. محل الشاهد فيه هو قول نبي الله موسى لنبي الله آدم عليهما الصلاة والسلام: علام خيبتنا، علام خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة. علام خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة. إذن الحديث واضح الدلالة في أنها كانت جنة الخلد. قالوا من القائلون؟ أيوة إحنا. انتبه صدق. الذين قالوا أن الجنة هي جنة الخلد. معاش خلق. قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب إليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها؟ الأمر واضح. إلا خطيئة أبيكم، فإن ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتح وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة. طبعا كما تعلمون إن الحديث صحيح في الصحيحين، ولم ينكره إلا أهل البدعة من القدرية، أنكروا هذا الحديث وكذبوا، وأثبته أهل البدعة من الجبرية. وده يا أخواننا دائما مسلك المبتدعة بالذات في نصوص السنة، لا يثبتون منها إلا ما يوافق بدعتهم، وما خالفها ينكروه بأشياء منكرة. أما إذا كانت الأدلة القرآنية تخالف بدعتهم فإنهم يؤولونها، وإن شئت قل يحرفونها. أما أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، ولا يحرفون ولا يخرجون النصوص عن ظاهرها إلا لقرينة. وده المسلك الشرعي الذي ينبغي أن تسلكه وأنت تدرس العلم، إياك أن تحيد أو تميل. وكما لا يخفى عليكم إخواني أن هذا كله مبني على أصل باطل احذر أن تكون ممن يتمسك به، وهو الأصل في العقيدة الاعتقاد ثم الاستدلال. هذا باطل، ولكن الأصل إيه؟ الاستدلال ثم الإيه؟ ثم الاعتقاد. يبقى أنا أستدل ابتداء ومن ثم يأتي المعتقد، أما أن أعتقد ابتداء وبعد ذلك أبحث عن استدلال، لا بد أن يكون هناك روغان في استخدام الأدلة وتلاعب به. قال الأولون أما قولكم إن من قال إنها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزل أو من إخوانهم، فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء. ومشاركة أهل الباطل للمحق في مسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها. اكتب عندك قاعدة لجدية مهمة جدا. قال شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية: ولا يلزم من فعل المبتدع أو قول المبتدع للحق، ولا يلزم من فعل المبتدع أو قول المبتدع للحق أن يتركه أهل السنة لمشابهتهم لأهل البدعة. قاعدة مهمة جدا وسأتي لك بأمثال. مهم. ولا يلزم من قول المبتدع أو فعل المبتدع للحق أن يتركه أهل السنة حتى لا يتشبه بالمبتدع، بل عليهم أن يفعلوا. واضح القاعدة دي مع يا أخوانا كده؟ بل عليهم أن يفعلوا، أن يفعل. زي بالضبط عندك كثير من المرجئة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، كثير منهم، واخد بالك؟ هل معنى ذلك أنهم قالوا هذه المقولة يقوم يترك أهل السنة؟ أبدا. لذلك من المواقف العجيبة والتي تدل على فقه الإمام أحمد وعلو كعبه في العلم، لما سأله سلمة ابن شبيب وقال له: يا إمام، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. معايا شيخ أحمد؟ معايا مشيخ في الجماعة اللي بيتكوا على الجدر اللي هم علية القوم، إياك أن يأخذك النوم يا شيخ صبر. تاني، سلم بن شبيب كان من المقربين إلى الإمام أحمد. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس بيتحرج من الكلام بالحق إذا صدر من المبتدع. لا، أنا أصدع بالحق للأدلة، ولكن أحذر أن أشارك المبتدع أو أن أكثر من سواديه. بفرق بين الاثنين، أنا بتكلم بالحق، طب المبتدع ما يتكلموا، ولكن لا أشاركهم في فعل مشاركة جسدية تؤدي إلى تكسير سوادهم، بل الواجب أن أقلل من شأنهم. فسلم بن شبيب من المقربين للإمام أحمد بيقول للإمام أحمد: يا إمام، لقد قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. ليه؟ أهل خراسان جوهم سألوا الإمام أحمد عن مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان عند الروافض منتشرين، فكما تعلمون مشتهر عن أبي بكر وعمر أنهما كانا ينهيان عن التمتع بالعمرة إلى الحج، كويس، وكان ينهيان لعلة معينة، والأمر ده كان منتشر والدنيا بحالها عارفها والروافض عارفها. فلما جت فتوى الإمام أحمد على عكس كلام أبي بكر وعمر، استغلها الرافضة وطعن في شيخي الإسلام بناء على فتوى الإمام أحمد. أنتم معايا يا أخوانا كده؟ أدي معنى كلمة إيه؟ قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بمشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. معايا كده؟ يبقى إذن الكلمة تلقفها الرافضة وهي كلمة حق، واستغلوها في الطعن مين؟ في الشيخين أبي بكر وعمر. شوف رد الإمام أحمد، قال له: يا سلمة، بس رد كان في منتهى الشدة، بس عشان نتعلم، لأن مخالفة الأدلة مش سهلة. قال له: يا سلمة، قد كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، أما الآن فقد تيقنت أنك أحمق. عندي 13 حديثا في مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، أفأتركها لقولك؟ واضح يا أخوانا؟ يبقى كيف أترك الأدلة؟ لكون أن الرافضة استغلوها، أنا إدخلي، أنا بصدع بالحق وبالدليل وأصل حكما شرعيا، كن أنهم استغلوا هذا الحكم استغلال سيء، فالأمر يرجع إليهم. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، فدائما وأبدا أهل البدعة ممكن يتكلم بكلام حق، فمش معنى أنه هو تكلم بكلام حق يبقى بناء على ذلك أنا أترك الحق لأنه تكلم به. لا، لا يلزم من قول المبتدع أو فعل المبتدع للحق أن يتركه أهل السنة خشية أن يتشبهوا بأهل البدعة. والأصل ده دندن عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة كلاما كثيرا. طيب، ومشاركة أهل الباطل للمحق، انتبه، في المسألة لا يدل على بطلانه، ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلان ما لم يختص به، فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك، وإن أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئا. يعني بيرد يقولوا طيب مش معنى إن تكلم في هذه المسألة عمرو بن عبيد مثلا يعني ووصل بن عطاء والجهم بن صفوان وهم مبتدعة، لا يضر إذا تكلم بهذا القول أحد من أهل السنة، لا يضر حتى وإن كان القول باطلا، ولكن لا يدل على بطلانه أن المبتدع تكلموا به. واضح يا إخواننا؟ لا يدل على بطلان الحق أن المبتدع تكلم به. الكلام ده بعكس إيه؟ بعكس أن يسند المولى عز وجل كلاما للكفرة واخد بالك ويسكت، فيكفي في بطلانه عزوه إلى قائله من الكفرة. يعني مثلا وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، خلاص الكلام ده احنا بنعرف بطلانه بمجرد عزوه إلى قائله من الكفرة، ويكفي من إثبات الكلام الحق أن يعزوه ربنا عز وجل إلى أنبيائه والصالحين. يبقى مجرد عزو الكلام إلى الأنبياء والصالحين من الله عز وجل هذا حق، ومجرد عزو الكلام من الله إلى الكفرة والملحدين يكفيه باطل، واخد بالك؟ ولكن لا يلزم من بطلان القول أن يتكلم أهل الحق بكلام ويشاركهم أهل الباطل في هذا الحق، لا يلزم منه أن يكون إيه باطلا. انتبهوا لهذه القاعدة. قال وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقه. قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المعاد. الكلام ده فعلا كلام صحيح، وخبلك، ولكن العلماء استلوه من النصوص، وخبلك، يعني هل في نص صحيح صريح أن الجنة التي أسكنها الله عز وجل أدب هي جنة الخلد عن النبي عليه السلام؟ صراحة لم يأتي، ولكن جاء اللفظ صريحا في حديث محجة آدم مع موسى، وكذلك ورود لفظ الجنة بالألف واللام المعرفة أنها جنة الخلد. وبعض إخواننا جزاهم الله خير أتونا ببحوث عن ورود الجنة في القرآن وعليه بعض التعليقات، فسيرد إليهم ويأتون بالتعليقات الصحيحة ويوزع عليكم إن شاء الله. قال وهذا القاضي منذر ابن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد، فقالوا ونحن نجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراقي ومن قال بقوله قد قالوا إن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد، وليس عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين، وهذه الدواوين مشحونة من علومه. وقد ذكرنا قول ابن عيينة، وقد ذكر ابن مزين في تفسيره قال سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل. قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك أنها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك. طبعا يا إخواننا كما تعلمون إن المعتقد عن الصحابة والتابعين والأدلة متواترة في ذلك أن الجنة التي هي دار المتقين ودار الجزاء مخلوقة، وكذلك النار. ولكن هنا السؤال سألت ابن نافع عن الجنة واخد بالك أمخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل. طبعا في هذه الحالة لابد أن يوجه الأمر توجيها يتناسب مع المسؤول، يبقى لعله يقول الجنة هنا الذي أسكنها الله آدم واخد بالك، أما أن يقصد به الجنة جنة الخلد فلا. أيضا دائما وأبدا، وده من مسلك أهل العلم المحققين، عند إسناد قول إلى إمام من الأئمة يخالف ما عليه الدليل أو المعتقد، أول خطوة يا أخوانا لابد من التيقن أو غلبة الظن من صحة هذا القول إلى من أسند إليه. معايا يا شيخ؟ معايا؟ خد بالك. يبقى يقول مثلا أن أبا حنيفة قال كذا، أو الألباني قال كذا أو ابن باز قال كذا. أول خطوة أنا لازم يغلب على الظن أو إطلاق من صحة المقولة وأقول بملء الفي. وهذا الكلام قررته في أكثر من مجلس في وقتنا الحاضر 1435 إذا سمعت كلاما من إمام من أئمة السنة بالصوت والصورة المسجل يخالف معتقد أهل السنة والجماعة فلا تصدق أن هذا صدر من الشيخ لاحتمالية تطرق الكذب والتلاعب في التسجيل. وده واضح. الله يبارك فيكم، أرجو أن تتأكدوا من هذا. يبقى دلوقتي حد من إخواننا قال لي اتفضل مقطع صوت وصورة للشيخ الفلاني الفلاني بيطعن في عذاب القبر. أقول له مستحيل، عهدي بالرجل رجل من أهل السنة. طب يا عم بالصوت والصورة؟ ولا والله يا أخي أنا أشك في هذا. طب ومن عمل إذن؟ الرجل حي أم مات؟ حي، الأمر ميسور. طب مات؟ يستحيل. أنتم معايا يا إخواننا؟ التلاعب والتقنية الحديثة أصبحت فوق الخيال. يبقى ممكن يسمع منك كلام، واخد بالك، وبعد ذلك عن طريق البرامج والأشياء هذه التي يجدها كثير من القوم يبدأ يقلب الحق باطل والباطل حق. ومن أجل هذا أرجو أن ألا تتعجلوا فيما تسمعون مسندا إلى بعض دعاة أهل السنة، لا تتعجل. ولكن إن كانت الكلمة فجة أو مخالفة للمعتقد فتوقف حتى ترجع إلى قائلها إن كان ما زال على قيد الحياة. أما إن كان مات وأفضى إلى ما قدم فالأصل حسن الاستقامة ولا تنسب الكلمة إليه. افتح الباب الله يكرمك وافتحه بالضلفتين لمن أراد أن يدخل ويسمع ماذا نقول. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من شياطين الإنس والجن. افتح الضرفة الثانية. بمعنى نعم، وهذا من الإنصاف، ولكن نقول يلزمكم أن ينكر شيخكم هذا الكلام. صح؟ يعني لما مثلا يأتي فلان ابن فلان ويتكلم بكلام باطل فقال أولياؤه من المبتدع على شاكلتي هذا الكلام ملفق على شيخينا أي شيخهم، نقول نحن معكم، اجعلوا شيخكم ينكر هذا الكلام بس، ولا احنا نكيل بمكيال واحد ولا نكيل بمكيالين أبدا. طيب، يقول وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله قلنا اهبطوا منها، قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح وكما قال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره، فأين إجماع سلف الأمة وأئمته؟ طيب، ضابط الإجماع من يذكرني به؟ أيوة يا أحمد، عاوز كلام مش هقول يعني تنزلا طالب علم، هو لسه محدش وصل له. ضابط الإجماع، تفضل يا صدقي. ناقص حتة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اكتب عندك، اكتبها بحيث ايه انا مقصدي ايه، وانت بتقرأ تقوم تتذكر هذه القواعد ما تروحش من بالك، بحيث عندما تحتاج اليها تجدها نصب عينيك، ما تبقاش بتقعد تهرش في قفاك وما افتكر الكلام ده، لا اكتب. وضابط الاجماع هو اتفاق مجتهد الامه في عصر من العصور، اتفاق مجتهد الامه في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، على حكم شرعي. وأما احتجاجكم بقوله ولكم في الأرض مستقر، عقب قوله اهبطوا، فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد، فإن أحد الأقوال في المسألة أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه النوردي في تفسيره وقد تقدم. طيب يعني هو يريد أن يقول ماذا؟ اهبطوا، يبقى هو متفق مع قول من تقدم أن الهبوط يكون من إيه؟ من علو إلى إيه؟ إلى سفل، واتفق على هذه كويس. ولكن إيه خرج من إيه؟ قال لك طيب وهي الجنة كانت في السماء، تم هذا يحتاج إلى دليل، أين الدليل على أنها كانت في السماء؟ ويلزمكم دليل صحيح صريح وفي أي سماء كانت حتى تنطبق الآية عليه. وأيضا فإن قوله لكم في الأرض مستقر يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطع عن الجنة ولابد، فإن الجنة أيضا لها أرض، قال الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين العاملين. فدل على أن قوله ولكم في الأرض مستقر أن المراد به الأرض الخالية. طيب هنا يا أخوانا قوله عز من قائل وقالوا الحمد لله الذي أورث صدقنا وعده وأورثنا الأرض، المعني هنا في الدنيا، في الدنيا أي أورثوا الأرض بالعلو والسيطرة والهيمنة عليها، كما قال نبي الله موسى لقومه أو كما قال الله عز وجل تلك الأرض اللي هي يا أخوانا إيه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيه كيف تعملون. يبقى الإرث هنا أي علو في الأرض بالهيمنة والسيطرة، ماشي؟ يعني الأرض أي نعم. طيب نعم لا أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أورثنا الأرض ابتداء بعد ذلك نتبوأ من الجنة، هذه منفصلة عن هذه، معايا أخوانا؟ طيب يقول أن المراد بها الأرض الخالية من تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضا، وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صاروا في أرض الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمن يوم الجزاء أرض الجنة أيضا، فلا تدل الآية على أن جنة آدم هي جنة الخلد. طيب سؤال، عندنا في حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل، ركزوا معايا أخوانا، عندنا ماذا؟ دليل الدلالة فيه واضحة بينة صريحة، ودليل آخر الأدلة فيه أو الكلام فيه مشتبه ويحتاج إلى تأويل وتعسف، أي الدليلين يقدم؟ الله يجزيكم بالخير، افطنوا لهذا. لذلك إذا نظرت إلى القائلين بأن الجنة التي أسكنها الله آدم ليست جنة الخلد تجد كل الأدلة التي استدلوا فيها تعسف وتوجيه غير مستسار أو أدلة مشتبه، أما القول الآخر فلا شك أن استدلاله من الأدلة من أوضح ما يقول. يقول قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليه وجعلت مسكنا لهم بدل الجنة، وهذا تفسير المستقر المذكور في سورة البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها. قال وأما قوله تعالى لإبليس فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وقولكم إن هذا إنما هو في جنة في الجنة التي في السماء، وإلا فجنة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها، فهو دليل لنا في المسألة، فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلا، وقد أخبر تعالى أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانهما وتكبر عليهم وأحسدهما وهما حينئذ في الجنة، فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد إهباطه وإخراجه. طبعا احنا قلنا للرد على هذا القول أن الوسوسة تمت ولا ندري عن الكيفية شيء، فربنا عز وجل بعد أن أمره بالسجود لأبينا آدم وأبى أن يسجد، فربنا سبحانه وتعالى أمره بالخروج منه فخرج، وبعد ذلك ذكر ربنا عز وجل الوسوسة ولم يذكر الكيفية ولا المكان، فلا يحق لنا أن نستدل بوقوع الوسوسة أن يلزم منها أن يكون إبليس دخل الجنة، قلنا هذا بعيد كل البعد، وتكلمنا عن الوسوسة هي القاء الخفي في النفس إما بصوت وإما بغير صوت، بصوت يسمعه من ألقي إليه ولا يسمعه غيره، وإما بغير إيه؟ بغير صوت، فالدليل أيضا لا يستقيم على ما ذهبوا إليه. قال والضمير في قوله فاهبط منها إما أن يكون عائدا إلى السماء كما هو أحد القولين، وعلى هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود، وأخبر أنه ليس له أن يتكبر فيها ثم تكبر وكذب وخلف الجنة، فدل على أنها ليست في السماء، أو يكون عائدا إلى الجنة على القول الآخر. ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كان فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا هي تلك التي أهبط منها، بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكر. فيه يا أخواننا برضو قاعدة أرجو أن تنتبهوا إليها، وهي حينما تسمع في تفسير الآية الواحدة أكثر من قول منسوب إلى قائله، يقول لك مثلا وقال مجاهد وقال ابن مسعود وقال ابن عباس وقال ابن جبير، أكثر من قول في مسألة مسنود إلى قوله، لا يحل لك أن تذكر القول إلا بعد أن تعلم صحة القول إلى قائله، مش كده وبس، وصحة استدلاله على قوله. انتبهوا لي كويس، لأن بعض الناس يقوم ذكر القول وخلاص ولا يأتي بسند على قوله. طب كيف يكون هذا؟ يعني زي مثلا يقول إيه قيل هبطه منها، طيب منها هاء الضمير عايدة على إيه؟ على السماء ولا الجنة؟ قولين كما هو مذكور، قيل السماء أو الجنة التي في السماء، وقيل الجنة التي كانت في الأرض. طيب عاوزين الدليل، ما الدليل على صحة هذا القول؟ يعني استدل ابن عباس أو سعيد بن جبير أو مجاهد أو مقاتل أو ابن مسعود أو أي إمام من أئمة التفسير، هو لما استدل وقال ما استدلش كده، وخير كتاب يفيدك في هذا الأمر ولا تبحث عن غيره، بس يحتاج إلى صبر طويل، وهو تفسير الإمام الطبري رحمة الله عليه، من أمتع ما كتب في التفسير، وإن كان الكتاب طويل الذيل لأنه يعتني بالأسانيد. وبالمناسبة كما تعلمون أن الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه من علماء القرن الثالث، لما أراد أن يكتب التفسير قال لتلامذته هل تنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا في كم ورقة يبلغ؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال ماتت الهمم وانعدمت الرجال. فاختصره في في في في الواقع الذي بين أيدينا. ده الشيء العجيب، وكان يملي من حفظه. طبعا مش إيه؟ يملي من حفظه، يعني يقول مثلا القول في قوله تعالى كذا، وخبلك كتب كتب يقول وذكر من قال ذلك، حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن، وهكذا. كان يملي من حفظه، فرحمة الله عليه من إمام. وهو القائل جلست 40 سنة، لا 40 سنة أكتب كل يوم 40 ورقة. شوف يا أخوانا الأئمة الأكابر شكلهم إيه، بحيث إذا حدثت أحدنا نفسه إذا حدثت أحدنا نفسه عن شيء فلسان حاله يقول اخسئي فلست بشيء. بس طيب يقول القاعدة إن قلت أنا ماذا أمليت؟ طيب قلنا لا يصح أن نذكر قولا مسندا إلى قائله إلا بعد معرفة جهة الاستدلال. لا مش شرط، انا بقول ايه، لان كثير من الناس من اللي هو بيحب يميع القضايا وما يحسمش مع ان القول في المساله واضح، فهو عاوز يميع، يقول لك ايه المساله فيها 20 قول، قال فلان وقال فلان، وممكن تكون اقوال اصلا لا تصح مطلقا، والذي قالها اخطا في الاستدلال، وارد ولا مش وارد، خلاص. يبقى احنا منين نتكلم في اقوال مخالفه، يعني مثلا نقول ايه كما قال هنا اهبطوا منه، اما ان يكون عائدا الى السماء كما هو احد القولين، وعلى هذا يكون سبحانه وتعالى قد اهبته من السماء. ثم عاوزين نشوف الكلام ده جه منين، ما وجه انه عائد الى السماء، الضمير يعود الى ايه، وكذلك عائد إلى الجنة، الضمير يعود إلى ماذا؟ مش دي كلها استدلالات بالقواعد العربية؟ خلاص ده اللي احنا نريده ايه أن نصل إليه. يعني مثلا في قوله في قول النبي في قول ربنا تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أقوال كثيرة في سبب النزول، بعض هذه الأقوال لا يثبت مطلقا أبدا، يعني الذي قاله لا يدرى كيف قاله. وكما نقول دائما وأبدا من أخطأ عن غير عمد يلتمس له العذر، ولكن قوله لا يعول عليه. طيب، وأما قولكم إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشراء المشرفة على الأرض التي يهبطوا إليها، وهم كانوا يسرون ويرحلون، فلذلك قيل لهم اهبطوا، فهذا حق لن ننازعكم فيه، وهو بعينه جواب لنا، فإن الهبوط يدل على أن تلك الجنة كانت أعلى من الأرض التي اهبطوا إليها، وأما كونه جنة الخلد فلا. قالوا والفرق بين قوله اهبطوا مصرا وقوله اهبطوا منها بأن الأرض بأن الأول متضمن لنهاية الهبوط وغايته، واهبطوا منها متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه، فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال من مكان عال إلى مكان سافل، فأي تأثير لابتداء الغاية ونهايته في تعيين محل الهبوط بأنه جنة الخلد. قالوا أما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد. طبعا الكلام ده كلام بعيد بعيد جدا. وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع لا يفيد شيئا، أفترى كان ذلك بستانا مثل أحد هذه البساتين المقطوعة الممنوعة التي هي عرض الأفات والتعب والنصب والظمأ والضحى والسقي والتلقيح وسائر وجوه النصب التي يلحق هذه البساتين؟ طبعا ده كله تكلف وتعسف في رد الدليل. ولا ريب أن موسى عليه السلام أعلم وأجل من أن يلوم آدم على خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه، ولكن من قال بهذا؟ وإنما كانت جنة لا تلحقها آفة ولا تنقطع ثماره ولا تغور أنهاره ولا يجوع ساكنه ولا يظما ولا يطحل الشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها التعب والنصب والشقاء، ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منه. ألا طب ما الوصف ده هو جنة الخلد، واضح يا أخوانا هو جنة الخلد. قالوا وأما اعتذار آدم يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجتهم من الجنة فلا يحسن أن يستفتح لهم، فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منه، بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار، فإنه إذا كان الخروج من غير الجنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها وقد خرج من غيرها بخطيئة؟ طبعا الكلام ده كلام كله لا يصح، لأن النص صريح وهل أخرجكم منها، الضمير لا يعود إلا الأقرب مذكور وهي جنة الخلد التي أمر التي أراد بنو آدم من أبيهم أن يفتحها لهم. يقول انظر فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية إقدام الطائفتين، فمن كان عنده فضل علم في هذه المسألة فليجد به، فهذا وقت الحاجة إليه، ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتنقص والإزراء عليه، وليكن من أهل التلول الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب، فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان، إذا طالق الفحول في لجب فكيف حال البعوض في الوسط؟ طبعا هي فعس، فهذه معاقد حجر الطائفتين مجتازة ببابك وإليك تساق، وهذه بضائع تجار العلماء ينادي عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق. خد بالك فرق بين النفاق والنفاق. النفاق بالفتح ضد الكساد معناها الرواج، المعلومة دي مهمة كويس، النفاق بالفتح ضد الكساد بمعنى الرواج، أما النفاق بالكسر فهو مرض وداء عضال. ومن الأول، إيه معنى الأول؟ ها؟ النفق. ومن الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو قول الصحابة عفوا، قول الصحابة عن امرأة جليبيب: وكانت أنفق امرأة في المدينة. وكانت أنفق امرأة، أنفق هنا يعني بقى إيه؟ ها؟ ها؟ أروج. أروج يعني أروج يعني إيه؟ كل يوم والتاني واحد رايح يخبط على الباب عاوز يتجوزها. مع يا إخوانا أنفق من النفاق اللي هو ضد الإيه؟ ضد الكسل. نعم؟ عندكم في بالكاس؟ لا صحاح النفاق. يقول: فمن لم يكن لديه شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب أو المعذرة، ولا يرضى لنفسه بشر الخطتين وأبخس الحظين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه. هنا أريد أن أقول شيئا، وهو بس حاول يكون عندك إنصاف، ما تجاملش نفسك. إيه هي؟ وانت بتقرأ في أدلة أحد الفريقين بعد أن تفرغ وغلب على ظنك أنه الراجح، ثم انتقلت إلى الثاني فغلب على ظنك أنه الراجح، اعلم أنك ما زلت تحبو بل ما وصلت إلى الحبو. واضحة؟ علشان كده يشبه هذا من بعض الوجوه. واحد مثلا دخل في مشكلة بين اثنين، واخد بالك، حسام مثلا ومصطفى، قال لك وانا اقعد مع مصطفى او الحق معاه، اقعد مع حسام او الحق معاه، مين اللي غلطان؟ انت اللي غلطان فعلا، لانك ما انتش فاهم حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ انتبه لهذا الامر. يبقى انسان بيقرا في القولين يقول لك اه هو ده الراجح خلاص. ليه؟ اصل هو اصلا ما بلغ مرحله الحب انتقل الى القول الثاني هو ده الراجح، ما عرفتش حاجه. واخد بالكم يا اخواننا؟ يقول: وإن عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح الحليم العليم فترحل بهمتك من بين الأموات، وعليك بمعلم إبراهيم، فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعله لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين فعلا. نعرف فضله ونقف فعلا من هذا السرد العجيب على قدر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ومن الله سبحانه الاستمداد عليه التوكل وعليه الاستناد، فإنه لا يخيب من توكل عليه والله، ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اكتب. طبعا هنا الإمام ابن القيم ما رجحش، واخد بالك خالص، هو جاب لك الأدلة وسلم تماما في كتاب زاد المعاد. لما جه يتكلم عن الطلاق البدعي يقع أو لا يقع، والطلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب ثلاث أم واحدة، سرد أقوال الفريقين بمنتهى الدقة والإتقان، وبعد ذلك قال هذا نهاية قول كل فريق، وانظر إن كنت أهلا أن تفرق ففرق، وإلا فاترك الميدان لإيه؟ لفارسيه. وكان هذا ديدنه رحمة الله عليه في كثير من المسائل. ولكن في غير هذا الكتاب وفي جل كتبه رحمة الله عليه كان القول الراجح والمعتمد عنده أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة الخلد. واضح يا أخوانا؟ ولكن طبعا الإمام ابن القيم وغيرهم أهل العلم بيبقى لهم فقه ومغزى في ترك الأمور هكذا. ليه؟ عاوز يربي اللي جاي وراه، ويقول ايه؟ لعل هناك ادله او وجوه ما اتيت به. وعشان كده بيقول ايه؟ فمن كان عنده فضل علم في هذه المساله فليجد به. اجيب لك منين إيه؟ وانت خليت حاجه؟ واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده إيه مشهور كده عن ابن القيم وابن تيميه: اذا تكلم في مساله اعيا من جاء بعده. يعني ايه؟ هيتعبك على ايه لو دورت غير اللي قاله. ولكن ليس معنى هذا انه معصوم او كذا او كذا، لا، بل معتقد اهل السنه والجماعه لا يثبتون العصمه الا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نخلص من هذا الكلام، إن الإمام ابن القيم في بداية الكتاب ذكر الحكم والفوائد، الحكم والفوائد التي من أجلها أمر الله عز وجل آدم بالهبوط من الجنة، كويس، وذكر كثير من الحكم اللي احنا ذكرناها. بعد ذلك اعترض عليه معترض فقال له ذلكم الحكم وتلك الفوائد إن كان آدم كان أسكن جنة الخلد. فانتقل من هذا إلى تقرير المسألة إيه كما سمعناها. فصل. ولما أهبط الله، نعم، هذا المعتقد ومن قال خلافه مبتدع ضال، كويس، كم؟ القول الثاني أن الجنة التي يسكنها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد أو لا، أمر فيه خلاف، وهو السير غير مسلم. فيها سعة، ولكن نحذر أن نذكر هذا الكلام أمام عامة الناس، ما ينفعش. ليه؟ لأنها يتبادر إلى الذهن مذهب المعتزلة أن جنة الخلد لم تخلق. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، خمس دقائق لنستجمع قوانا ونستكمل القراءة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: ولما أهبط الله آدم من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم، انتبهوا، وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. هذا الذي ينبغي أن يعلم ويعتقد. يقول: ولما أهبط الله آدم من الجنة وعرضه وذريته لأنواع المحن والبلاء، أي في الدنيا، أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده، أي هذا الذي أعطاه، عهده إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. قال تعالى: عقب إخراجه منها قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدل على استغراق الزمن والمعنى، أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى. خدوا بالكم، فإما هي أصلها فإنما، ماشي، أصلها إيه؟ فإنما، ولكن أضغمت النون في الميم وأصبحت الميم مشددة وحذفت الميم، معايا يا أخوانا؟ وحذفت النون، وهذه هي إن الشرطية المؤكدة. وجعل جواب هذا الشرط جملة أخرى شرطية، وهي قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر. وجواب الشرط يكون جملة تامة، إما خبرا محضا كقولك: إن زرتني أكرمتك، وإما خبرا مقرونا بالشرط كهذا، أو مؤكدا بالقسم أو بإن ولا كقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، اكتب عندك كده: مقومات السعادة في الدنيا هي عدم الخوف وعدم الحزن، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، عفوا في الدنيا والآخرة، عدم الخوف وعدم الحزن، عدم الضلال وعدم الشقاء، وهي متحققة لكل من اتبع الهدى. عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء، وهي متحققة في كل من اتبع الهدى. والهدى اسم جنس لكل ما أنزله الله عز وجل من شرائع. والهدى اسم جنس لكل ما أنزله الله عز وجل من شرائع. طيب، من باب التنبيه فقط، قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، اكتب عندها كده، قال أبو بكر بن العربي وإن أطعتموهم، أي في المعتقد. أما في الفعل فقط بغير عقيدة فهي معصية وليست بشرك. طيب نكتب الآن من أولها اللي هي إيه؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشيخ الآية صح كده؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أبو بكر بن العربي يقول أطعتموهم، أي في المعتقد، في المعتقد. أما إن أطعتموهم في الفعل بغير معتقد، أما إن أطعتموهم في الفعل بغير معتقد فهي معصية وليست بشرك. يقول وجواب الشرط يكون جملة تامة، إما خبرا محضا كقولك إن زرتني أكرمتك، أو خبرا مقرونا بالشرط كهذا، أو مؤكدا بالقسم، أو إن واللام كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإما طلبا كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقوله إذا لقيتموهم فاصبروا، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وأكثر ما يأتي هذا النوع مع إذا التي تفيد تحقيق وقوع الشرط لسر، وهو إفادته تحقيق الطلب عند تحقق الشرط، أي فمتى تحقق الشرط فالطلب متحقق، فأتى بإذا الدل على تحقق الشرط فعلم تحقق الطلب عنده. وقد يأتي مع إن قليلا كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وإما جملة إنشائية كقوله لعبده الكافر إن أسلمت فأنت حر، ولامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا إنشاء للعتق والطلاق عند وجود الشرط على رأي، أو إنشاء له حال التعليق ويتأخر نفوذه إلى حين وجود الشرط على رأي آخر. وعلى التقديرين فجواب الشرط جملة إنشائية، والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية، وهي قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكتب عندك الفرق بين الخوف والحزن. أن الخوف يكون مما يأتي، والحزن يكون على ما مضى. على ما مضى. وهذا الشرط يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية، ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم. فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا، كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. وهذه عامة شروط القرآن والسنة، فإنها أسباب وعلل والحكم ينتفي بانتفاء علته. ودخول الجنة بلا إسلام والعمل بالإسلام. فين؟ ودخول الجنة بلا إسلام. لا بالإسلام. مكتوب عندنا بلا إسلام. لا بالإسلام صححة. فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا كدخول الجنة. لحظة واحدة. كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. نعم صحيح. وهذه عامة شروط القرآن والسنة فإنها أسباب وعلل والحكم ينتفي بانتفاء علته. وإن كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما. فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء اللازم العام ولا يلزم العكس. كما يقال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وإن كان البيع صحيحا فالملك سال. وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلالة. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب قياس الدلالة. نعم من أول فين نعيد تاني ما فيش مشكلة. طيب من الأول خالص يا أخوان. والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية وهي قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الشرط اللي هو إيه؟ فمن اتبع هداي يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية، ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم. يبقى علاقة اللزوم اللي احنا خدناه كويس. فإن كان بينهما تلازم من الطرفين مش من طرف واحد، تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنع. هذا معنى كلمة التلازم من الطرفين، يعني يوجد واحد بدون الآخر لا. وخبرك كدخول الجنة بالإسلام. طب طولوا بالكم ما تستعجلوش. وهذا الشرط يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية، ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب، فيكون الشرط الذي هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذي هو لازم. فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا. كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا. تاني، فإن كان بينهما تلازم من الطرفين، يعني إيه؟ السبب مع المسبب والعلة مع المعلول، علاقة اللزوم كويس من الطرفين، كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا كدخول. الإشكال جالك منين؟ الكف هنا عايدة على هنا، بس الإشكال عندك من هنا كده. واخد بالك؟ طول بالك أحد، طول بالك يا ولاد، الله يبارك فيكم. ما تستعجلوش في هذه الدلالات ولتتسع الصدور حينما أقول فقدان السلم التعليمي. هو ده الإشكال عندنا كلنا، واخد بالك؟ فإن كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون وجود الآخر ممتنعا. خلاص دي قاعدة منتهية. يعني يدخل الجنة بدون اتباع الهدى ها ممتنع، يتبع الهدى ولا يدخل الجنة ممتنع. خلاص كده دي قضية تانية خالص. بدأ يتكلم الإمام في أمر آخر كدخول الجنة بالإسلام، ده دليل على إيه؟ على التلازم بين الأمرين. وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. بس معنى الهدى احنا بفضل الله جايبين النسخة المعتمدة وبنحاول نجتهد فيما بيننا. بس الذي أرجوه لا تسقط على أي إشكال يرد عليك. وإحنا ما بنشتغلش بالكيلو، يعني الساعتين نقعد فيهم صفحة واحدة ما فيش إشكال أبدا، بحيث لما تروح تقرأ في البيت ما يكونش عندك إشكال. وضحت يا أخوانا القضية دي؟ يبقى كدخولي الجنة بالإسلام وامتناء وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. واضحة ولا مش واضحة دي؟ الحمد لله خلاص صلحها الهدى. ممكن يا شيخنا يحمل يعني على طبعة فضلتك طبعا مصحة ان النساء اللي عند فضلتك على التلازم ماذا نقول على لا خلينا نمشي في على طبعة واحدة صلح كويس. وهذه عامة شروط القرآن والسنة فإنها أسباب وعلل، والحكم ينتفي بانتفاء علته. فاكرين أنواع الدلالات اللي هي التضمن والمطابقة واللزوم والالتزام. وإن كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما. فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء العام. إيه تحقق الشرط الملزوم خاص؟ يعني إيه؟ هيبدأ يتبع هدى بعينه. ما يا اخوانا يعني فمن اتبع هداي عمه ولا مش عمه؟ طب عاوزين نخصصها بمن اتبع الهدى الذي جاء به موسى. ها لا ما اقصدش. طيب والهدى الذي جاء به نبي الله ابراهيم، يبقى هنا فمن اتبع هداي خاص ولا عام؟ خاص. لا خاص بنبي واحد. طب الجزاء بقى عام ولا خاص؟ اهي دي اتفهمت. طيب يقول وان كان التلازم بينهما من احد الطرفين كان الشرط ملزوما خاصا والجزاء لازما عاما. فمتى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزاء العام ولا يلزم العكس، كما يقال ان كان هذا انسانا فهو حيوان وان كان البيع صحيحا فالملك ثابت. وهذا غالب ما ياتي في قياس الدلاله. اكتب عندك وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. وهو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة. أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة، والمراد به ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل هو لازم العلة. ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل هو لازم العلة أو أثرها أو حكمها. أو أثرها أو حكمها. أو حكمها. أعيد حاضر. هو أحد أقسام القياس الثلاثة باعتبار العلة، والمراد به ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل هو لازم العلة أو أثرها أو حكمها. يقول وهذا غالب ما يأتي في قياس الدلالة، حيث يكون الشرط دليلا على الجزاء فيلزم من وجوده وجود الجزاء، لأن الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم، ولا يلزم من عدمه عدم الجزاء. وإن وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللا بعلل صح ذلك، وجاز أن يكون الجزاء أعم من الشرط كقولك إن كان هذا مرتدا فهو حلال الدم، فإن حل الدم أعم من حله بالردة، إلا أن يقال إن الحكم العلة المعينة ينتفي بانتفائها، وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر، وأما حكم العلة المعينة فمحل أن يبقى مع زواله، وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين، ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه. وتمام التحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين، وللناس فيه نزاع مشهور، وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة، وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة. طبعا احنا عندنا تعريفات مهمة جدا، وأنا بدأت من فترة أبحث عن مبحث اللي هي التعريفات التي تلزم لطالب العلم، وأردت أن آتي بكتاب التعريفات للإمام الجرجاني، فوجدته طويل الذيل ومتفرع الأمور بعيد عن مجال الدراسة، لأن التعريفات للجرجاني من كتب اللغة الكبيرة، كل كلمة بيجيب لك معناه وتعريفه. ولكن احنا عندنا هنا بنحتاج لبعض التعريفات التي كثيرا ما نستخدمها في الدراسة الفقهية. يعني مثلا ايه اذا اتحد الجنسان، ما المعني بالجنس، ما المعني بالنوع، واخد بالك؟ مثل هذه التعريفات لعل الله سبحانه وتعالى ييسر ونجد فيها مرجعا ندرسه او نستهلها من او نستلها من كتب اهل العلم. فديت مسألة أصولية أرجو أن تطرق لأن الكلام فيها طويل جدا. يقول: ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتد به من رأي تعليل الحكم بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها، وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما، فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء، وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط. ما هو الشرط؟ اتباع الهدى، منتف بانتفائه. هي الضمير عايد على ايه؟ انتفاء الشرط كما تقدم ايه بيان. دي خلاصة الكلام الذي يجب ان نعتقده، ان الله سبحانه وتعالى عهد العهد وعلقها بالسبب والمسبب والشرط والمشروط واللازم والملزوم، ان من اتبع الهدى يحدث له ايه؟ عدم الخوف، عدم الحزن، عدم الضلال، عدم الشقاء. يقول: ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى نفي لجميع انواع الشعور، فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به، وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه، فهو دائما في خوف وحزن، فكل خائف حزين وكل حزين خائف، وكل من الخوف والحزن يكون على فوت المحبوب وحصول المكروه. قال لكم معايا كده كلمة: وكل من الخوف والحزن يكون على فوت المحبوب وحصول المكروه. ها؟ على فوت المحبوب وحصول المكروه. واضحة؟ نعم. لا، فوتي كويس. هنا بقى اللي انا عاوز ابينه لك مساله المحبوب والمكروه باي اعتبار؟ باعتبار القضاء ولا المقضي؟ المقضي باعتبار احنا، واخد بالك؟ يبقى انا بحزن على شيء معين معايا مشايخ وبفرح بشيء معين، طب ده باعتباري انا، ولكن هل يا ترى هل يا ترى هذا الذي فرحت من أجله فعلا خير؟ أبدا. وهل الذي حزنت من أجله خير شر؟ أبدا. ما أدراني. وعشان كده بنقول إباء من اتبع الهدى سيرضى بكل ما ينزل عليه، فإن كان يتوقع مكروه فيرضى لأنه بقضاء الله وقدره ويدعو أن يصرفه الله عنه. زي إيه بالضبط؟ نزول الفتن والبلاء بالبلاد، بندعو الله أن يقينا الفتن، وإن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وذن بالكم أخوانا، طب إن وقعت بنسلم لقضاء الله ونرضى به. أدي ما هو ده اتباع الهدى، أو ليس القضاء والقدر من الهدى أم لا؟ ها يبقى اتباعه سيزول عنا مسألة إيه؟ المحبوب والمكروه، لأننا بنسلم لقضاء الله وقدره. يقول فالأقسام أربعة: خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه، وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه، وهذا جماع الشر كله. نعم اكتب عندك. فالأقسام أربعة: خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه. تاني حاضر. الأقسام أربعة: خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله. فنفى الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على ألسنة رسله، وأتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم. اكتب في قوله تعالى فلا خوف عليهم، فإن أهل الجنة لابد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي، فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم، أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه. يعني هو دخل القبر وعنده معلومات، ومن أجل المعلومات الذي عمل بها أمنه الله من الخوف الذي كان يتوقعه. والعمل ده يكون من عبارة عن إيه؟ عن اتباع الهدى. وأتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدل على نفي التجدد والحدوث. اكتب في قوله تعالى ولا هم يحزنون، في قوله تعالى ولا هم يحزنون، أي لا يلحقهم حزن ولا يحبس لهم إذا تذكروا ما سلف منهم، بل هم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات. وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضي نفي لحوقه لهم جملة، أي الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلم بهم والله أعلم. فالحزين إنما يحزن في المستقبل على ما مضى، والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل. فلا خوف عليهم، أي لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يعرض لهم حزن على ما فات. وقال في الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عن متبع هداه أمرين: الضلال والشقاء. كلام ده يا أخوانا من استوعبه له تأثير عجيب في سلوكه، هيبدأ يبحث بحثا حسيسا عن مواطن الهدى ليتبع ليفوز بما وعد الله وبما عهد إليه أنبيائه.

وأصل الضنك تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. تعب دائم وهم لازم وحسرة لا تنقطع. اكتب أيضا قوله تعالى فنسيتها، أي تركت العمل بها. طيب هنا الإمام ابن القيم إخوانا في أول الصفحة قال إيه؟ فإن المراتب أربعة: هدى وسعادة في الدنيا، ركزوا قوي، وهدى وسعادة في الآخرة. وهي توسع في هذه المسألة يريد أن يصل إلى ماذا؟ يريد أن يقول أن العبد إذا استقام على شرع الله عز وجل سينعم في الدنيا والآخرة، واخد بالك؟ ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن مفهوم النعيم في الدنيا ما هو؟ هو ده الإشكال. معايا أخوانا؟ البعض يظن، والأكثرية ونحن من الأكثرية، أن المعني بالتنعم في الدنيا أي النعيم الحسي، وده خطأ بين وسيدلل عليه الإمام. لذلك قوله تعالى اللي هي في سورة التوبة جت في موضعين: إنما يريد الله ليعذبهم بها ولا تعجبك فلا تعجبك، في الموضعين أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. واخد بالك؟ تكلم الإمام بقى عن تفسير هاتين الآيتين في إغاثة اللهفان كلاما نفيسا فليرجع إليه. يبقى الشاهد يا أخوان إن هنا قال المراتب أربعة: هدى وسعادة في الدنيا، وهدى وسعادة في الآخرة. يبقى لكي يسعد الإنسان في الدنيا حتما سيسعد في الآخرة، وإذا سعد في الآخرة بالتأكيد أنه سعد في الدنيا. ولكن السعادة ما المراد منها؟ هل هي المعنوية أم الحسية؟ هذا سيوضحه الإمام فيما يأتي. يقول فأخبر أن، وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فأخبر أن من كان في هذه الدار ضالا فهو في الآخرة أضل. وأما نفي شقاء الدنيا فقد يقال إنه لما انتفى عنه الضلال فيها وحصل له الهدى، والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعم به ومصير القلب حيا بالإيمان مسترينا به قويا به، قد نال به غذاءه ودواءه وشفاءه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه، ما هو أجل أنواع النعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات. عارفين الكلام ده يشبه إيه بالضبط عشان نقربه لأنفسنا؟ يشبه ما نقرأه عن المتقدمين من سلف الأمة من حصول البركات في حياتهم ونسمع عنه، وفي حياتنا عز أن يوجد كذلك. لما نسمع كلام بعضهم يقول إنه لتمر علي الساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم. تخيل الكلام ده الإنسان لما بيقرأه، وطبعا لا يجد، فبيشعر بالقزامة. ومن أجل هذا إن قرأت هذا وإن لم تحصله فابكي على نفسك واسعى لتحصيله. يعني لما دخل الأضياف عند أبي بكر الصديق كويس، يقول والله ما أخذنا لقمة إلا ربا من تحتها. يعني مثلا طبق عدس محطوط واخد بالك، وانت بتغمس كل ما تغمس بينزل، واخد بالك انت مش ده الواقع؟ لا، هناك ما أخذنا لقمة إلا ربا إيه؟ من تحتها. فدايما مثل هذه الكلمات، وبالذات بتجدها بكثرة في كلام ابن القيم رحمة الله عليه، فلا تستهجن ولا تتعدل، ولكن استعن بالله لتصل إلى ما وصل إليه القوم. يقول قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله عين اليقين، بل حق اليقين. فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. اكتب عندك: علم اليقين، وهو العلم بما أخبر به الله عز وجل ورسوله. بعد ذلك عين اليقين هو رؤية ما أخبر الله عز وجل به أو رسوله. عين اليقين، ما احنا عندنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، أعلاها حق اليقين، أوسطها عين اليقين، أولاها علم اليقين. يبقى علم اليقين إيه؟ هو العلم بما أخبر الله عز وجل به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عين اليقين رؤية هذا الذي أخبر به ربنا عز وجل بالعين. حق اليقين هو التنعم بهذا بكل أنواع الجوارح، كل أنواع الجوارح. زي بالضبط إيه؟ واحد صادق أخبرك بطيب لحم الغزال، قال لك شوف ملوش نظير، خلاص جرى لعابك وصبرت نفسك. بعد ذلك قال لك شفت الغزالة دبحها وأعطى لك حتى من الفرد، قال لك شوف عمل ازاي. يبقى هنا ايه؟ عين اليقين، حطها في الحلة وأكلها لك، أصبحت ايه؟ حق اليقين. ماشي يا مشايخ؟ طيب يقول قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله عين اليقين، بل حق اليقين. فلا بد لكل من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة، حيث يظنونها التنعم بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكب، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. نعم، عندك أكثر البهائم وطئا العصافير، واخد بالك؟ وطبعا والبهائم من ناحية المأكل أنت شايف. علشان كده إيه؟ لما جوهم العلماء يعقدوا مقارنة بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، أو بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ماذا قالوا؟ قالوا: نعيم الدنيا يشاركك فيه البر والفاجر حتى البهاء، أما نعيم الآخرة فلا يشاركك فيه إلا الصالحون. ودي لوحدها كفاية، لأن الإنسان مثلا ساعات مثلا واحد كده اللي هو صاحب الأنفة لما يلاقي واحد فاسق فاجر ركب سيارة زي سيارته بيشمئز، واخبرك إيه والله يشمئز، فممكن إيه لو ما يصير الحال يقول له عشان خاطرك مش راكبها تاني ويبيعها، يقول لك إزاي يشاركني في عربيتك، ويبقى زي يشمئز من ذلك، ده الحر الأبي، واخد بالك. أما في الآخرة لو أنت مثلا عندك مركب عظيم وشاركك فيه أئمة الإسلام ده أنت تنبسط وتفخر بذلك وتقول سيارتي زي سيارة العلامة فلان، برغم أن ما لهاش علاقة خالص، ولكن هذا بطبيعة البشر. كذلك المؤمن الكيس الفطن نعيم الدنيا يشاركك فيه البر والفاجر والكافر حتى البهائم العجموات، أما نعيم الآخرة فلا يشاركك فيه إلا عباد الله الصالحون. طيب يقول فمن لم يكن عنده لذة إلا اللذة التي تشارك فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خلط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحمل لهذا منشرح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه في الله لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره وهو يقول فزت ورب الكعبة. طبعا هذه قصة رجل من الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى ملك من ملوك الأرض، فلما اقترب إليه أمر الملك بعض جنوده بضربه بالحربة فضربه بالحربة في ظهره فخرجت من بين ثدييه، فقام الرجل وبدأ يأخذ الدم الذي سال منه وينصره ويقول فزت ورب الكعبة. الجماعة الكفرة لما سمعوا الكلام ده منه ما هو شاهد عيا، قالوا فلما رأيناه يقول ذلك قلنا هذا من شدة الضربة فقد عقله، فلما أسلمنا وآمنا عرفنا أنه كان يقول الحق. طبعا دي مش هينه، خلي بالك لما ياخذ الدم، طب امال ما بيقولش ولا الكلام ده، لا ده بقى رجاله. يقول ويستطيل الاخر حياته حين يلقى قوته من يده ويقول انها لحياه طويله ان صبرت حتى اكلها ثم يتقدم الى الموت فرحا مسرورا. وهذا حدث مع رجل من الصحابة في غزوة بدر لما حس النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد وعلى القتال أخرج عمير بن الحمام تمرات من قرنه أي من عمامته ثم وضعها في فيه يمضغها وقال لئن حييت حتى أمضغ هذه التمرات إنها لحياة طويلة. الكلام ده مش هين ولا يخرج إلا من قلب رسخ فيه المعتقد كرسوخ الجبال، لذلك أنه يقول هذه الكلمات حتى الرواية بتقول ثم لفظها، يعني لم يكمل مضغها لاستبطأ واستطال هذه الحياة وما هي إلا دقائق، لما ليقيني بما أن ما عند الله خير وأبقى. لذلك الذي يستوعب فضل الشهيد لا يتأخر عن طلب الشهادة إلا مخبول العقل، أي والله. وإن لم يكن فضل للشهيد إلا أنه لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر أحدنا بالقرصة لكفى، ما فيش بقى إن للموت لسكرات وما فيش يعالج والكلام ده، كلام ده ما فيش خالص، ده كما يشعر أحدكم بالقرصة. هذا هو فضل الشهيد. ولكن خد بالك الحماس ملوش لازمة والحمية كلها ضلال. طيب، ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول الآخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ومن تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا. إخوانا، التأمل في هذه الكليمات يهون علينا أي صعب في الدنيا. يعني مهما فعل وفعل وفعل ومهما أخذ منك ومهما حرمت ما تشغلش بالك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يصبر العبد على محن وإحن الدنيا. يعني تعلم لو لم تكن هناك آخرة لهذا كان أمر اختلف، ولكن الذي يلهمنا الصبر على ما نحن فيه التقيد بالشريعة وما عند الله خير وأبقى. يقول وغلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذي به بدنه لوجوه. يعني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، إن هو كان ربي تعالى يطعمه ويسقيه، لا الكلام ده غير صحيح. فالإمام القيم بيرد على من قال هذا القول، قال إنه قال أظل عند ربي يطعم ويسقين ولو كان أكلا وشربا لم يكن وصالا ولا صوما. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك، وأما هو فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال، فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضا لا أواصل بل أكل وأشرب كما تأكلون وتشربون. فلما قررهم على قولهم إنك تواصل لم ينكره عليه، دل على أنه كان مواصلا وأنه لم يكن يأكل ويأكل أكلا وشربا يفطر الصائم. الثالث أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب الفارغ بينهم وبينه، فإنه حينئذ يكون هو وهم مشتركون في عدم الوصال، فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم؟ طبعا المعلومات ديت بتقابل الإمام هو بيتكلم فلا يخبئها، ودي فائدة قراءة كتب السلف. يقول وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبه أو ما يغمه ويسوءه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب. نعم، وهذا واضح. ممكن الإنسان يأتيه خبر يفرحه من شدة الفرح ينسى الأكل والشرب والعكس. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. يقول أو يغمه أو ما يغمه ويسؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب، حتى إن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا. وقد أفصح القائل في هذا المعنى لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد. والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة